الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتفضل الشيخ عبد الله، اسمع الأبيات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخنا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال النووي رحمه الله: والاختلاس الأمر بالتحديد، واسم ولا يمنعه التوليد، وهكذا الأربعة الأولى منع، وما سواها من دونه قد يقع. وعودها لفظا ومعنى جاء، وهو الذي يدعونه إيطاء. وكلما بعد القبل يقل، وبعضهم ما بعد سبعة قبل. وعندها تضمير أن تعلقا، قاسية بما قفاها مطلقا، وما يتم دونه الكلام سهل، وما سواه فيه ذام. أحسنتم، بارك الله فيكم، أحسنتم، جزاكم الله خيرا. لا يزال الناظم يذكر عيوب القافية. قالوا: لاختلاف الأضرب التحريد. الأضرب جمع ضرب، وهو آخر تفعيلة في العجز، ويجوز هنا قطع الهمزة. تقول: اختلاف الأضرب، لا موجب لوصلها. ولاختلاف الأضرب التحريد. التحريد هو اختلاف الأضرب في البحر الواحد، ولا يختص ذلك ببحر دون بحر، كقوله: والبيت من الكامل: النشر مسك والوجوه دنا، نير وأطراف الأكف عنم. النشر مسك والوجوه دنا، نير وأطراف الأكف في عنم. الضرب هو في عنم، في عنم متفا، ولك أن تنقلها إلى فعل. ثم قال في القصيدة نفسها: ليس على طول الحياة قدم، ومن وراء المرء ما يعلم. الضرب هنا يعلم متفا، ولك أن تنقلها إلى فعل. إذن اختلف ضربان هنا: الضرب الأول فاعل، والآخر فعل. فهذا هو التحريد، وهو من عيوب القافية. قال: والاختلاف الأضرب التحريد، واسم، قال في الطرة، أي علامة لذلك الاختلاف، لأنه اسمه. والاسم علامة للمسمى، سواء قلنا إنه هنا بكسر الهمزة، أو حكيت بالقول إن تكسر بعد القول، وإن بعد القول فكسرنها، كقال: إنه يقول إنها. سواء قلنا إنه مشتق من الوسم كما للكوفيين، أو من السمو كما للبصريين. وذا، أي التحريد، يمنعه التوليد. التوليد هو الإحداث بعد العرب، ويقال للشاعر الذي ليس بعربي مولد. وهكذا الأربعة الأولى منع، الأربعة الأولى التي بدأنا بها الدرس السابق، وهي الإكفاء والإقواء والإجازة والإصراف، منع. هذه العيوب الأربعة تجدها في شعر المتقدمين كالجاهليين دون المولدين. وما سواها من العيوب الماضية والآتية من ذويه، أي من أصحاب التوليد، قد يقع. يعني أن هذه العيوب الخمسة، التحريد مع الأربعة، الإكفاء والإقواء والإجازة والإصراف، هذه الخمسة ممنوعة عند المولدين. وما سواها من العيوب التي سبقت والتي ستأتي، ما سواها موجود عندهم، موجود عند المولدين. ثم انتقل إلى الكلام عن الإيطاء، فقال: وعودها لفظا ومعنى جاء، وهو الذي يدعونه إيطاء. عودها يعود القافية، لفظا ومعنى جاء وفاقا للجمهور وبه العمل. فإن اختلف المعنى فقط كثغر للفم ووضع الرباط، وجلل للأمر الصغير والكبير، مثل إنسان للآدمي ولناظر العين، ومثلا أحيانا، أحيانا لجمع حين، وللفعل أحيا مع ضمير التكلم، إذا اختلف المعنى فقط فليس بإيطاء. إذن ما الإيطاء؟ الإيطاء عود القافية في اللفظ والمعنى، فإذا اختلف المعنى فليس بإيطاء. قال: خلافا للخليل، نقل عن الخليل أن الإيطاء إعادة الكلمة سواء اتحد معناها أم اختلف، لكن المعتمد والذي عليه الجمهور أنه لا يكون إيطاء إلا إذا أعيدت الكلمة بلفظها ومعناها. قال: كقوله: هذا جناي وخياره فيه، وكل جاني يدعوه إلى فيه. والأشهر في روايته: إذ كل بدل وكل. لاحظ هنا هذا جناية وخياره فيه، فيه هنا هي فيه حرف الجر مع ضمير الغيبة، إذ كل جان يده إلى فيه، فيه هنا بمعنى الفم مع ضمير الغيبة، اختلف المعنى. إذن هل هذا إيطاء؟ جاوب لا، ليس بإيطاء. لماذا؟ لأن إيطاء كما قال وعودها لفظا ومعنى جاء، فالقافية إذا عادت بلفظها ومعناها فهنا هذا هو الإيطاء الذي يكون من عيوب القافية، أما إذا عادت بلفظها مع اختلاف المعنى فليس بإيطاء. ومثله البيتان المشهوران في ذكر فقهاء المدينة السبعة، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم بيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. خارجة في البيت الأول من الفعل خرج يخرج، وفي البيت الثاني خارجة ابن زيد أحد فقهاء المدينة السبعة، فهل هذا إيطاء؟ الجواب لا، ليس بإيطاء. لماذا؟ لأن المعنى اختلف. قال رحمه الله في الطرة: واختلاف المعنى ولو من وجه كاف كغلام والغلام، يعني لا إيطاء بين المعرفة والنكرة، هذا المقصود، غلام نكرة والغلام معرفة. فإذا كان في آخر البيت الأول غلام وفي آخر الثاني الغلام، فهل هذا يكون من عيوب القافية؟ الجواب لا، ليس بإيطاء. ومنه قول هند وهي بنت النعمان زوج الحجاج، قالت: وما هند إلا مهرة عربية سليلة أفراس تحللها بغل، فإن ولدت فحلا فلله درها، وإن ولدت بغلا فجاء به البغل. لاحظ آخر البيت الأول بغل بدون أل، وآخر الثاني البغل بأل، هل هذا عيب؟ الجواب لا، ليس بعيب. لماذا؟ لأنه لا إيطاء بين المعرفة والنكرة. وقد استثنى العروضيون من الإيطاء، استثنوا تكرير ما يستلذ بذكره مثل اسم الله جل جلاله واسم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واسم محبوبة الشاعر التي تويم بها، فتكرارها ليس معدودا من الإيطاء عندهم. مثال تكرير اسم الله عز وجل قول الشاعر: يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله، إذا قضى الله فاستسلم لقدرته، فما ترى حيلة فيما قضى الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. فهذا استثناه العروضيون من الإيطاء، تكرير ما يستلذ به مستثنى من الإيطاء عندهم، تكرير ما يستلذ به مستثنى من الإيطاء عندهم. قال رحمه الله: وهو الذي يدعونه إيطاء. سبب عد الإيطاء عيبا أنه يدل على ضعف طبع الشاعر وقلة مادته اللغوية، لأنه قصر فكره عن أن يأتي بقافية غير الأولى، فتكرار القافية معيب عندهم، على التفصيل الذي سيأتي. قال: وأما تكرار قافية التصريع فليس بعيب، كقوله البيتان لامرئ القيس: خليلي مر بي على أم جندبي، نقضل بانات الفؤاد المعذب، فإنكما إن تنظراني ساعة من الدهر تنفعني لدى أم جندبي. تكرار أم جندب لا يعد إيطاء، وهذا معلوم ولو لم ينبه إليه. لماذا؟ الآن نحن نتكلم عن عيوب القافية، لاحظ أم جندب في البيت الأول ليس هو القافية، الإيطاء تكرار القافية، آخر النصف من الأول من البيت المصرع ليس قافية للبيت، فهو غير الكلام الذي نحن فيه. وهذا معنى قوله في الطرة: إذ لا يصدق عليها حد الإيطاء. ثم قال: وكلما بعد، أي بعد عود القافية، فالقبح يقل، كلما بعد عود القافية فالقبح يقل. قال: وكذلك إذا خرج الشاعر من مدح إلى ذم، أو من نسيب إلى أحدها، لعلها إلى أحدهما، وكلما قرب ازداد قبحا، يعني كلما بعد عود القافية قل القبح، وكذلك إذا خرج الشاعر من مدح إلى ذم، أو من نسيب إلى مدح أو إلى ذم، فإنه يقل القبح. وكلما قرب ازداد القبح، كقوله أي امرئ القيس على أين جياش كأن سراته على الضمر والتعداء سرحة مرقبي. الميم هنا مفتوحة لو يصلح ما في الطرة. المرقب بفتح الميم المكان المشرف يقف عليه الرقيب. ثم قال بعد بيت له: له أي طلا ظبي وساقى نعامة وصهوة عير قائم فوق مرقبي، أيضا بفتح الميم. هذان البيتان ليس بينهما إلا بيت واحد. قال: ويزداد قبحه أيضا بتكرير أكثر من قافية في شاهد قرب التكرار. المتكرر القافية فقط، مرقب تكررت في البيت الأول وفي البيت الثاني، لكن قد يتكرر أكثر من القافية فيزداد الإطاء قبحا، تتكرر القافية مع من قبلها. ومثاله قول أبي ذؤيب الهذلي، وأبو ذؤيب الهذلي من المخضرمين، أدرك الجاهلية والإسلام فأسلم وحسن إسلامه. قال حسان: أشعر هذيل غير مدافع أبو ذؤيب، وكان هلك بنوه الخمسة في عام واحد، فبكاهم بالقصيدة التي ذكر الناظم في طرته بعض أبياتها، ومطلعها: أمن المنون وريبها تتوجع والدهر ليس بمعتب من يجزع. وفي هذان البيتان اللذان ذكرهما الناظم: سبقوا هوية، هوية بفتح الهاء والواو لو يصلح ما في الطرة، سبقوا هوية وأعنقوا لهواهم فتخرموا، أيضا لو يصلح ضبط هذه الكلمة في الطرة، فتخرموا. ولكل جنب مصرع. ثم قال في صفة الثور والكلاب: فصرعنه تحت العجاج وجنبه متترب ولكل جنب مصرع. لاحظ كرر القافية مع ما قبلها، فهذا مما يزداد قبحا كما قال الناظم، ويزداد قبحه أيضا بتكرير أكثر من القافية. لكن قد يعتذر له هنا بأن البيتين متباعدان في القصيدة، بينهما في القصيدة أكثر من 40 بيتا، لو رجعت إلى القصيدة ستجد أن بينهما أكثر من 40 بيتا. قالوا: بعضهم ما بعد 7 قبل، وبعضهم ما بعد 7 أبيات قبل. وعليه فإذا كرر الشاعر القافية في القصيدة وفصل بينهما ب7 أبيات أو أكثر فلا يعد هذا إطاء. فإذا كرر الشاعر القافية في القصيدة وفصل بينهما ب7 أبيات أو أكثر فلا يعد هذا إطاء. ثم انتقل إلى الكلام على التضمين فقال: وعند التضمين أن تعلق قافية بما قفاها مطلقة وما يتم دونه الكلام سهل وما سواه فيه لام. قال: وعند التضمين أن تعلق قافية، أي قافية بيت، بما قفاها بما تبعها مطلقة سواء تم الكلام بدونه أو لا. فالتضمين أن تتعلق قافية البيت الأول بالبيت الثاني، وهو نوعان: قبيح وجائز، كما قالوا: ما يتم دونه الكلام سهل وما سواه فيه ذام. فالقبيح ما لا يتم الكلام إلا به، والجائز ما يتم الكلام بدونه، وتكون الحاجة إليه في تكميل المعنى المتقدم فقط، فالمعنى تام بدونه وإنما هو تكميل. قال في الطرة: وأما تعليق ما قبلها، أي ما قبل القافية، من البيت بما بعده فليس بتضمين، لأنه ليس من أحكام القافية، وهو جائز مطلقا قل ما يخلو منه شعر. هذه مسألة مهمة، وهي أن تعليق ما قبل القافية من البيت بالبيت الذي بعده ليس عيبا ولا يسمى تضمينا. التضمين ما هو؟ التضمين أن تتعلق القافية بالبيت الذي بعده، أما تعليق ما قبل القافية من البيت بالبيت الذي بعده فهذا ليس تضمينا، وهو كما قال في الطرة: جائز مطلقا قل ما يخلو منه شعر. وظاهر صنيع صاحب الخزرجية أن تضمين أن يتعلق البيت بالبيت الذي بعده، وانتقد ذلك بعض شراحه عليه، لأن تفسيره التضمين يشمل ما ليس منه، لأنه إذا كان أول البيت مفتقرا إلى البيت الذي بعده فهذا ليس بتضمين ويسمى تعليقا معنويا. قد أشار إلى هذا الناظم في قوله: وعندنا التضمين، لاحظ قوله وعندنا، يعني كأنه يشير إلى خلافه لصاحب الخزرجية التي نسج الناظم على منوالها في منظومته هذه مجدد العوافي. مثلا في قول ذي الرمة: وما شنتا خرقاء واهية الكلى سقى فيهما ساق ولما تبللا. بأضيع من عينيك للدمع كلما تعرفت دارا أو توهمت منزلا. يقول وما شنت، ثم قال بأضيع. البيت الأول هنا متعلق بالثاني، بأضيع ما شنت بأضيع، البيت الأول متعلق بالثاني، لكنه ليس بتضمين. لماذا؟ لأنه ليس التعلق في القافية، بيت التعلق حاصل بين ما قبل القافية مع البيت الثاني، لا بين القافية والبيت الثاني. قال رحمه الله وما يتم دونه الكلام كالتوابع وسائر الفضلات سهل جائز ليس بقبيح، وما سواه كالخبر والفاعل والصلة والمضاف إليه وجواب الشرط والقسم فيه ذام. ذكر بيتين لتضمين القبيح وهما قول النابغة الذبياني وهم وردوا الجفار على تميم، وهم أصحاب يوم عكاظ إني شهدت لهم مواطن صالحات أتينهم بود الصدر مني. لاحظ قافية البيت الأول إني، خبرها هو جملة شهدت في أول البيت الثاني، فهذا التضمين من نوعه القبيح المردود الذي قال فيه وما سواه فيه ذام أي عيب. ومنه قولهم وقد قالت قتيلة إذ رأتني، هذا البيت يعني أتى به ليقول لك إن الذام يطلق على معنى العيب. وقد قالت قتيلة إذ رأتني وقد لا تعدم الحسناء ذاما، هنا لو تصلح تعدم بفتح الدال لا بكسرها، وقد لا تعدم الحسناء ذاما أي عيبا. هذا آخره والله تعالى أعلم. لكن لو أخذنا مسائل أسمع منكم حلها إن شاء الله في أول المجلس القادم. مسألة الأولى في قول الشاعر يا دار سلمى يسلمي ثم اسلمي، يا دار سلمى يسلمي ثم اسلمي، فخندف هامة هذا العالم، فخندف هامة هذا العالم. هذا البيت فيه عيب من عيوب القافية، ما العيب؟ هذه مسألة الأولى. مسألة الثانية في قول النابغة هم طردوا عنها بليا فأصبحت بلي بواد من تهامة غائري، وهم منعوها من قضاعة كلها ومن مضر الحمراء عند التغاور. آخر البيت الأول غائري وآخر الثاني عند التغاور، في البيتين عيب من عيوب القافية، ما العيب؟ مسألة الثالثة قال الناظم كففت عن الوصال طويل شوقي إليك وأنت للروح الخليل، وكفك للطويل فدرك نفسي قبيح ليس يرضاه الخليل. هل هذا من الإيطاء؟ قال في آخر البيت الأول وأنت للروح الخليل، وفي آخر الثاني ليس يرضاه الخليل. وقد يكون الجواب يحتاج إلى معرفة معنى البيتين، وكنا قد أخذناهما في الكلام عن زحاف الكف عند دراسة بحر الطويل. المسألة الرابعة قال الشاعر وما وجد أعرابية قذفت بها صروف النوى من حيث لم تك ظنتي، بأكثر مني لوعة غير أنني أطامن أحشائي على ما أجنتي. السؤال هل هذا من التضمين أو ليس من التضمين؟ هذا آخره والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.